وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، وصيتي لكم جميعا الجد في طلب العلم والحرص على التفقه في الدين مع إخلاص النية لله والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، وأن تكون النية العلم والعمل جميعا، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس من تعلم القرآن وعلمه الناس، لأن القرآن هو أصل كل خير، هو أصل العلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أن يذهب أحد المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من الإبل. فطلب العلم وتفقه في الدين من أهم القربات، والناس بخير ما اعتنوا بهذا الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت في الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمشكوا ماء ولا تنبتوا كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله فعلم وعلم. هذا مثل الأرض الطيبة والأجهل. الأرض الطيبة أنبتت الكلى والعشب الكثير، والأرض الأخرى الأجهل أمسكت الماء حتى نفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هكذا علماء الدين، فيهم الفقيه المحدث المتبصر، وفيهم الحديث الحافظ المحدث الحافظ ليس عنده توسع في الفقه لكنهم نقلوا العلم إلى الناس، هذا بحفظه وعلمه وفقه، وهذا بحفظه فقط من دون توسع في التفقه والتعلم. هؤلاء هم أهل العلم، هم ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ورثوا العلم وبلغوه الناس علما وعملا وحفظا. فالوصية أيها الأبناء الجد في طلب العلم والتفقه في الدين والحرص على التفقه في القرآن وحفظه، أو حفظ ما تيسر منه مع العناية بالسنة، وحفظ ما تيسر منها مثل بلوغ المرام عند الحديث الأربعين النووية وتمام أهل الرجل وخمسين حديث جوامع الكلم، هذه مهمة. بلوغ المرام كتاب جيد جامع لأحاديث كثيرة قد حررها المؤلف بين حالها رحمه الله حافظ بن حجر، جملة الحديث فيها أيضا جملة عظيمة من أحاديث الصحيحين نحو 400 حديث، ينبغي حفظ هذه الكتب. وكذلك الأربعة النووية وتتمة لابن رجب 50 حديثا مهمة من جوامع الكلم، مع ما تيسر من كتب الفقه، مع العناية أيضا بمثل المتون العربية كالألفية والقطر، هذه أيضا، وهكذا مثل من متون مصطلح الحديث مصطلح الفقه، حتى يكون الإنسان عنده أصول، عنده ثروة يبني عليها في أصول الفقه ومصطلح الحديث وفي اللغة العربية، وكما عندها أصول في الفقه وفي من القرآن والحديث النبوي. وهذه هي العلوم النافعة، سيتفقه في الدين من طريق القرآن والسنة من طريق الآلة التي جعلت تعين على هذا الأمر، مصطلح الحديث، أصول الفقه، النحو، كتب اللغة العربية، حتى يكون عنده ثروة من هذا الشيء فيعرف الأحكام الشرعية ويعرف ما نهى الله عنه ويعرف الحدود التي حدها الله لعباده فيكون على بصيرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق صلاح النية والعمل، ونسأل الله يمنحنا وإياكم الإخلاص والصدق والعمل بشرعه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فضيلة الشيخ: إني أحبكم في الله، وبعد، فأرجو من سماحتكم بيان كيف الجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله، علما بأن الملاحظ أن في الساحة من يسلك طلب العلم يقصر في الدعوة، والذي يسلك طريقة الدعوة يقصر في طلب العلم، فنرجو التوضيح. فمن أحب في الله يقول أحبك الله الذي أحبك. لا، حب الله من أفضل القربات، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجماع فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخاها حتى لا تعلم شماله ما تفيق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرارت عيناه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحاب من جلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له بالله فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال: أين ذهب؟ قال: إلى قرية كذا أزور فلانا. قال: هل لك من نعمة ربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه بالله. فقال له: ما إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببت. هذه فائدة عظيمة في التحاب في الله جل وعلا. السؤال الذي يسلك طريق الدعوة يقصر في العلم، والذي يسلك طلب العلم يقصر في الدعوة. الواجب على طلب العلم الشق في الدين والتبصر، وأن لا يدعو إلا على بصيرة، لأن الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. والله حرم عليه القول بغير علم. الواجب على أهل العلم يتبصروا ويتفقهوا في الدين، فإذا نجحوا وفهموا ما قاله الله ورسوله صاروا على بصيرة دعوا إلى الله. فالبدء بالعلم أولا، يتعلم ويتفقه في الدين ولا يعجل، حتى يكون عنده بصيرة وعلم بما أوجب الله وما حرم الله، ثم تكون دعوته على بصيرة. والدعاء على غير بصيرة لا يجوز، لأنه قد يحل الحرام ويحرم الحلال، فلا يجوز لا يدعو إلا على علم، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيل أدعو الله بصيرة. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، جعل فوق الشرك يقول على الله بغير علم يظهر من خطر. فالواجب على طلبة العلم الجد في التفقه في الدين وعدم العجلة، حتى تكون عنده التروة الجيدة في معرفة ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يكون عنده بصيرة في دينه، ثم يدعو إلى الله. هذا الشيء اللي يكره حتى الآن بيعرف بعض الأشياء، شيء ما في شبهة كالزنا وهذا حرام هذا منكر، واتقوا الله، أصل محمد الصلاة في الجماعة شيء معروف عند العامة والخاصة، يدعو إلى الله يحرر على الصلاة في الجماعة، يحذر من الغيبة والنميمة، هذه أمور ظاهرة يعرفها العامي وغير العامي لا بأس، لكن الأمور اللي تحتاج إلى أدلة وبصيرة لا يعجل فيها حتى يترقى. سماحة الشيخ حفظك الله ورعاك، هناك كثير من الشباب يحملون سمات الشاب المستقيم من تقصير الثوب وإعفاء اللحية ويقتصر على ذلك، لكنه لا يتحرك في طلب العلم وملازمة العلماء والحرص على الدعوة إلى الله تعالى وتبصير الناس بأمور دينهم وتوجيههم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو توجيه كلمة حول هذا الموضوع. الواجب على طالب العلم يتقي الله، فلا يكفي مجرد أنه سبر ثيابه ووفرت، لا يكفي، الواجب عليه أن يكون متفقها في الدين وأن يتبصر في أداء ما وجب الله وتقي ما حرم الله، وأن ينشر العلم إذا كان عنده علم، وأن يحضر مجالس العلم يستفيد من حلقات العلم، ولا يقتصر على مجرد أنه رفع ثيابه ووفر الحيطة، لا، يجب أن يتعلم ويتوقع في الدين ويتبصر حتى يكون من قال الله فيهم جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن قال الله فيهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يتعلم ويتوقف في الدين ويحرص على دعوة غيره وإرشاد غيره بالحكمة والأسلوب الحسن، كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والإنسان لا يزال متعلما إلى يموت ولو بلغ 100 عام أو أكثر، العلم ليس له نهاية، فطالب العلم والبصيرة لا يزال يطلب العلم إلى أن يموت، يتفقه يطالع يراجع ويسأل ما أشكل عليه حتى يضم علمه إلى علمه ويكثر علمه إلى علمه إلى أن يموت. ومن نشر العلم ومن التعلم الدعوة إلى الله، كلما دعا إلى الله زاد علمه زاد حفظه، وينشر العلم ويزداد علمه، وفق الله من العلم. أحد الطلاب في إحدى الجامعات يسأل فيقول إن المحاضرة تبدأ قبل آذان العصر بربع ساعة وتنتهي بعد صلاة العصر بأكثر من ساعة، فما هو العمل الذي توجهونه لكي يصلي العصر، وهل يصلي منفرد؟ الواجب على السائل وعلى الجهة المسؤولة تغيير الوقت، لأن تكون المحاضرة بعد العصر أو قبله بوقت، يتمكن معه الأستاذ والطلبة من صلاة العصر في الجماعة، وهذا العمل لا يجوز. يجب أن تقدم المحاضرة أو تؤخر، إما أن تقدم وقتا حتى يفرغوا منها قبل العصر، وإما أن تؤخر بعد الصلاة فيصلوا ثم يرجعون. أما جعل هكذا بعد قبل الأذان بقليل حتى يفوت على الطلبة الصلاة في الجماعة، هذا منكر لا يجوز، غلط. يجب على المدير أن يمنع هذا، وعلى الطلبة أن يذهبوا إلى الصلاة ويتركوا المحاضرة. سماحة الشيخ، في هذه الأيام كثر بما يسمى بزواج المسيار، فأريد من فضيلتكم صورة هذا الزواج وما حكمه. هذا يعد فيه من المقال إن شاء الله من مجلة الدائرة، هذا في التفصيل خطير، أحتاج إلى تفصيل ينشر إن شاء الله. نعم. يقول رجل خرج هو وأهله في نزهة برية مسافة 100 كيلو أو أكثر، هل ينطبق عليه صفة المسافر أم لا؟ وهل يقصر الصلاة الرباعية؟ السفر الذي في الصلاة يوم وليلة كما قال الصحابة 80 كيلو، إذا كان 80 كيلو تقريبا فهو سفر في الطائرة أو السيارة أو في المقية، فإذا ذهب هو أهله التنزه مسيرة 80 كيلو أو 100 كيلو أو أكثر فهو سفر، له القصر فيه وله الجمع. نعم. هذا أيضا نفس قريب من السؤال، يقول خرجت من الرياض بعد أذان الظهر وكنت ذاهبا لسفر، وبعد أن خرجت من الرياض صليت قصرا في إحدى المحطات على الطريق، هل فعلي هذا صحيح؟ هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في المدينة تماما حاجة في الوداع، ثم خرج قبل العصر وصلى العصر في الحليفة، والجمهور على أنه ولو بعد الأذان إذا خرج العبرة بوقت الفعل، ولو بعد الأذان إذا خرج وغادر البلد صلي تنسي، إذا غادر البلد إذا غادر بناءه صلي تنسي، مش علينا مسألة العبرة بوقت الفعل، وإن صلى الأربعة لا بأس، أصل سنة مو بواجب، لو أهتم فلا حرج، لكن الأفضل أن يقصر. يقول ما صحة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر؟ العلماء بينوا هذا، وأن هذا كان لعلة أخرى، إن مرض عام أو كان هذا أو ثم نسخ كما قال الترمذي إن منسوخ، الترمذي حكى إجماع العلم على أنه منسوخ، ولكن بعض أهل العلم حمل على أن كان هناك علة أخرى كالوباء العام ونحو ذلك، لكن استقرت الشريعة لا بد من الصلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا اللي استقر على الشريعة، إلا العلة كالمرض والسفر والمطر. يقول رجل سافر للخارج في مهمة عمل وعلى وجبة الغذاء دارت بين الحاضرين الخمور، فمنهم من شرب ومنهم من لم يشرب، فما الواجب على الشخص في هذه الحالة؟ إيش؟ يقول دارت الخمور على وجبة غذاء، ماذا يجب عليه وهو معهم يأكل؟ الواجب عليه الإنكار، إنكار عليهم هذا منكر، هذا لا يجوز، ولا يجوز يشرب الخمر ولا يجلس معهم، على ما إذا دار خطأ يروى عنه أنه قال من ليس من جلس على مائدة يدار عليها خطأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول هناك شخص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخطأ. يقول هناك شاب أو هناك شخص يخرج منه المذي بكثرة، فما العمل إذا وجده في سراويله المذي؟ الواجب عليه غسل الذكر والأنثيين والوضوء، فإذا وجده في سراويله يغسل سراويله ويتوضأ وضوء الصلاة ويغسل ذكره وأنثيه، وإن كان لا يعلم هل وقع في الصلاة أو بعد الصلاة فلا في الصلاة أو في الصحة، فإذا علم أنه خرج. عندي سؤال الشباب. إن عنده سؤال يتكلم. نعم. أما الشمس فلا أشهر صوابها تصلت لأنها من ذوات الأسباب وسلطانها ضائم. فالصحيح أن ذوات الأسباب تفعل وقت النهي في دخول المسجد صلي ركعتين تحية بعد العصر أو طاف بعد العصر صلى ركعتين الطواف في مكة، هذا الصواب. ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي مثل صلاة الطواف وتحية المسجد صلاة الكسوف بعد العصر. أما القمر إذا كسف عند طول الفجر أو بعد طول الفجر هذا العلماء فيه في اختلاف، والصواب لا بأس أن يصلى لأنها من تعمه الآيات تعمه الأحاديث، وقد بقي له بعض السلطان بعض الحاجة، ومن ترك فلا بأس، لكن إن صلىها وهو أفضل فيختم حتى لا يضيق على صلاة الفجر حتى يصلي صلاة الفجر في وقتها، وإن لم يصلي ومن لم يصلي فلا حرج، لأن سلطان القمر إذا طلع الفجر لا بقي مثل اليسير. قد كتبنا في هذا ونشر كتبنا في هذا ما قال نشر منذ أيام. هذا يسأل سؤال طويل لكن ملخصه أن فتاوى بعض المشايخ يضرب بعضها بعض أو يقول تتناقض، فما رأي سماحتكم إذا طرأ طارئ أن يجتمع العلماء ويفتون فتوى واحدة لكي لا يشكل على الناس؟ من قديم الزمان حتى من أهل الصحابة قد يفتي عمر بشيء ويفتي عثمان بشيء، العلم كامل لله وحده هو من الناس، قد يخطئ هذا ويغلط هذا، هكذا ابن عباس وهكذا ابن عمر وهكذا حذيفة وكذا وغيرهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، من ظن أن العلماء يتفقون على كل شيء فقد غلط، ولا يزال من المختلفين لمن رحم ربه، يكون عند هذا من العلم ما ليس عند الآخر يجتهد، فإذا أشكل على الإنسان فتوين مختلفتين أو فتوى مختلفة يتبصر يسأل خواص العلماء ليطمئنوا إليهم حتى يرجحوا له إحدى الفتوين أو إحدى الفتاوى حتى يبلغوه ويرشدوه. أما أن يجتمع الناس على علم واحد لا يمكن، لا بد من الاختلاف لأن العلم يختلف، هذا عنده زيادة علم وهذا عنده نقص علم وهذا أعلم من هذا وهذا يفوته علم، والأئمة الأربعة هم من أعلم الناس مختلفون أيضا في مسائل عديدة، مالك والشافعي وأبو حنيف وأحمد وهكذا التابعون بعد الصحابة وهكذا من بعدهم، ونفس الصحابة هم الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء مختلفون أيضا في مسائل. نعم. هذا يسأل يقول تبرع شخص ب500,000 ريال لتوسعة مسجد وبقي من المبلغ 50,000 ريال، هل يجوز أن يشترى بالباقي عود للمسجد؟ لا تصرف في مصلحة آخر، تصرف في مسجد آخر أو في حاجة المسجد تحفظ، تصرف في حاجة المسجد من فرش أو كهرباء أو ما أشبه ذلك، العود المسجد إن شاء الله فيه بركة يطيبون المسجد، تصرف في مصالح المساجد. نعم يحفظه الوكيل ليسلم منها المال حتى يوصل في مسجد آخر في عمارة مسجد آخر أو في حاجات مسجد آخر. هذا يقول ما صحة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله؟ الحديث لا الحالة لكن ما نصح بعده الله يأخذها الناس يجد عليها الناس ويأخذون ويستفيدون، كن على قد ما أعطى الله من البصير، نعمة من الله جل وعلا، فضل من الله جل وعلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، تمسك به طريق العصمة طريق السعادة، ويتفقه الناس فيه كل ما على قدم أعطاه الله من العلم والبصيرة. يقول ما حكم تخليل شعر الرأس إذا كان يجد مشقة في الغسل الواجب وفي الجنابة؟ الرأس يعمه بالماء ويخفي. لما قال ثم يا رسول الله إني أشد شعر أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفي على ثلاثة حفيات فتطهري، فإذا صار مفتول أفاض عليه ما ثلاث مرات كفى والحمد لله ما يحتاج إليك ورسول الجنابة. نعم. يقول هل هناك سر في تشبيه الإيمان في كرته بكونه يأرز إلى المدينة بالحية؟ تعرز في جحرها. ما يحضر إلا شيء واضح تشبيه، لكن المقصود أن في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحرمان من أحسن بلاد الله، مسجد الحرام ومسجد النبوي، ثم يعرض الناس إلى محشرهم، تحشرهم النار إلى محشرهم عند قيام الساعة. نعم نعم. حسب الأدلة، ما دل على ما عرفت الأدلة الدليل الشرعي أنه هو الحق فقل. يقول هل يجوز إخراج زكاة التمور من الأموال بدل التمر، يعني مال بدل التمر؟ الأصل إخراج التمر، هذا هو إخراج التمر، إخراج الحبوب من الحبوب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم، هذا هو الأصل، إلا إذا دعت المصلحة. مثل التمر باعه يخرج نصف عشر ثمن، يشق عليه حصي تمر ويشرى تمر من جس تمره وصدر له كذا، ولكن إذا أخرج نصف العشير نصف الثمن، مثل باع تمر نخله بأربعين ألف، العشير أربعة آلاف، يخرج نصف العشير ألفين، لأن يعني نصف العشير هو الواجب في ثمرة النخلة اللي يشغل المأونة. كان ذلك عندها ابن، ابن خمس ابن فيها شاة، يخرج يشتري الشاة ويخرجها يعطيها الآمن، إذا ما تيسر يعطيه قيمة تمر. تمر مثل ما جاء في الحديث يخرج زكاة الرطب تمرا وصافي زكاة العنب زبيبا. يقول إني مستاجر محل بمبلغ وقدره 30,000 ريال سنوي، ويأتي رجل آخر فأؤجره المحل بمبلغ أكبر مع أني لا أملك إلا الأدوات والمكائن التي فيه، فهل يجوز أن أؤجر هذا المحل وأنا مستاجر؟ لا حرج، إذا كان الأجير مثلك ما في ضرر على صاحب البيت، إذا كان الأجير سكن مثل سكنك أو أقل، أما إذا كان على البيت ضرر لا تستأذن المؤجر، أما إذا كان مستاجر مثلك أو أقل من كرار فلا بأس. مشكلة يقع فيها كثير من طلاب الجامعات، وهي أنهم يخرجون إلى متنزه في الخلاء ويستمرون في الجلوس حتى بعد منتصف الليل، وأكثر الوقت يقضونه في اللعب المباح كما يقولون، ولا يعودون إلى منازلهم إلا قرب الفجر، فما توجيه فضيلتكم؟ وهل فعلهم ذلك من المباحات إذا صلوا الفجر مع الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن السمر بعد العشاء، قال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي ينهى عن النوم قبلها والسمر بعدها عليه الصلاة والسلام، كان يكره النوم قبلها والحج بعدها، واللفظ الآخر زجر عن السمر بعد صلاة العشاء. والعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، وربما سمر مع الصديق وعمر في مصالح المسلمين، فإذا كان السمر مصالح المسلمين أو في الدرس درس العلم درس الحديث كما قال أبو هريرة وعبد الله بن عمرو فلا بأس، أما السمر للعب والقيل والقال أقل أحوال ذكرها، وإذا كان قد ينيمه عن صلاة الفجر صار محرما، فأقل أحوال ذكرها شديدة، إلا إذا كان في علم ولا يشق عليه ولا يضيع صلاة الفجر يدرس العلم يحفظ القرآن يعني لحاجة دينية فلا بأس كما فعل بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره. نعم لا في رمضان مخصوص، العشر الأخيرة كان النبي يحييها عليه الصلاة والسلام، المهل مخصوص، لكن يقصد إذا ضيع غير طاعة ضيع رمضان في غير طاعة الكراهة حاسب ولا في رمضان أشد، إذا ضيع في غير طاعة في رمضان أشد، الناس يقتنون الخير ويضيع الخير. يقول ما صحة حديث من أضحك مصليا فقد أبكى نبيا؟ لا حرك له لأن من الموضوعات لا حاسب. إذا أوصى إذا إنسان أوصى أن يصلي عليه شخصا ما، هل يصلي عليه أم يصلي عليه إمام المسجد؟ يصلي إمام المسجد، الموصى عليه يصلي مع الناس، الإمام هو صاحب المسجد، الإمام المسجد. يقول في منه ولو ما له صرف يعني ما به صاحب المسجد اللي إذا صلى عليه في المقبرة يصلي المصلي أو صلى عليه في البيت ما راحوا بالمسجد يصلي عليه المسجد أما إذا راحوا بالمسجد يصلي عليه الإمام إذا سمح لا بأس إذا صلى ما في بأس. يقول في بعض الصلوات الرباعية أقرأ بعد الفاتحة في الركعة الرابعة أو الثالثة سورة بعد الحمد سهوا فما حكم ذلك يعني هل يسجد؟ لا حرج لا بأس أنظر في هذا واسع صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلي على النبي بس والدعاء يكون في الشهادة الأخيرة لكن صلي على اللهم صلي على محمد وعلى آخر ثم الدعاء وتعوذ بالله من جهنم إلى آخر يكون في الشهادة الأخيرة صلاة على النبي أفضل في الأول أفضل إذا تيسرت أما في الشهادة الأخيرة واجب عند الجميع وركن عند الجميع إذا صلى الإمام جالسا كيف يكون حال المأمومين؟ يجلس مع إذا كان الإمام الراتب يجلس ومن صلى قياما هذا بأس النبي هذا هذا وهذا صلى بهم قائمين صلى بهم جالسين عليه الصلاة والسلام لما مرض اللهم صل الأفضل من الصف الأول ولا هو طالب هذا أفضل من الصف الثاني نعم كان واحد تزعم كان جماعة ما تزعم كان واحد يجب يصلي مع الناس الجماعة واجبة أما اثنين ثلاثة إن شاء صلوا معهم وإن شاء صلوا ظهر قصرا لا من جماعة ما تزعم المساعدة إلا إذا كان واحد يجب يصلي مع الناس الجماعة وجماعة الإيمان أفضل والله مضرب يمين كل صف أفضل نعم ولو كان أطول نعم. يقول من كان تاجر تمر لا يبيع ويشتري في التمر ولا يملك نخل كيف يخرج الزكاة يبيع في الزكاة من قيمة مثل النقود اللي عنده اللي باع بها التمر إذا حل عليها الحول على الحول على أصلها إذا حل على أصل النقود الحول زكاة الحول زكاة النقود إذا فيه يشتري بها التمر أو يشتري بها العيش أو يشتري بها الملح أو يشتري بها غنم أو شيء هذا حكم حكم النقود يعني هذه سلعة نار عارضة والأصل هو النقود يقول إمام صلى بالمصلين خمس ركعات في الرباعية فنبهه المصلون فلم يرجع وقام للخامسة فبعض المصلين قاموا معه وبعضهم جلس وسلم قبل الإمام فما الخطأ في هذا الواجب على المأموم أن يتابع الإمام إذا كان ما عنده خبر أما من عنده خبر يجلس حتى يسلم ويسلمه ولا يسلم قبله الذي عندهم خبر علم يسبحون ويجلسون واللي ما عندهم خبر يتابعون الإمام لأن قد يكون هو المصيب ولكن لا يسلم اللي جلس لا يسلم ينتظر حتى يسلم على الإمام إذا انتقض وضوء الإمام فهل يستخلف الصواب الصلاة الصواب يستخلف هذا الرعد ثم فعل عمر لما طعن استخلف عبد الله بن عوف وصلى بالناس الصواب انه اذا سبقه الحدث او تذكر انه دخل بغير وضوء يستخلف ويصلي بالناس نعم لا يكمل بس كمل بهم نعم اذا عاد الامام صلي مع الناس صلي معهم نعم الأقرب والله أعلم في هذا يسلم ويسلمونه يقضي صلاته لأن ما بيجي عمل ما بيجي شيء وإن قاموا ويقدم واحد يسلمهم هذا بس لكن الأول أقرب والله أعلم وأصل من التشويش يسلم ثم يقضي صلاته في بيته وفي محل آخر رجل متزوج بامرأتين وإحدى زوجتيه لا يبيت عندها ولا يجلس عندها إلا قليل فما الحكم في ذلك علما أنها لم تفجر الزوجة الأخرى إذا سامحك فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم أراد يطلق سودة وكبيرة في السن فقال يا رسول الله أبقني في حسابك وحظ لعائشة ما بشيء. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وصار يومها لعائشة، صار لعائشة ليلتان ويومان ولبقية النساء على يومين، وبقيت سودة في حسابه ولا يأتيها صلى الله عليه وسلم. نقول المساجد السبعة في المدينة ما حكم الصلاة في كل مسجد منها؟ ما تأخذ ولا تسحب الصلاة فيها من جلس بقية المساجد. وقد صدر من هيئة كبير العلماء قرار بأن الذي ينبغي هدمها ويقام مقامها مسجد واحد كبير يكون جامع للحي كله، لأنها ما لها أصل هالتعداد. ويخشى يظن الناس لها مزية كما هو الواقع، يحسبون لها مزية ولا خصوصية. الصلاة إنما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد قباء، هذا محل الصلاة. مسجد قباء يصلى فيه شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء. الصلاة إنما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد قباء، هذا محل الصلاة. مسجد قباء يصلى فيه شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة، كان النبي يزوره كل أسبوع ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم لا، إذا كان في المصلى يجلس، أما إذا صلي في المسجد صلي تحت المسجد. إذن اللي ما على بش يغلب الغلب الأطراف، كل على بش تغلب المسجد. ثالث ما عشر ما عليه زكاة، وإن كان عليه الدين موسر يزكي صاحب سنة عندك صندوق يزكي، أما إن كان معسر ولكن يسر الله له الوهاب بعدين ما عليه زكاة، لأن صاحب المعسر كالعدد. نعم لا يلزمه الزكاة إذا كان معسر صاحب الدين، إذا قضى الله يبتدي سنة جديدة. أما إذا كان معسر مثلا طلب منها طهية يزكي وجوه تبع مال. هذا السؤال يشغل كثير من الشباب، يقول هل وسائل الدعوة اجتهادية أم توقيفية؟ اجتهادية، توقيف العلم، هذه سبيل الله على بصيرة على العلم. أما كون يبلغها جالس ولا يبلغها واجف ولا يبلغها خطيب ولا يبلغها بالمكاتبة ولا من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا أي طريق، كلها طيب يبلغ حيث الصفاء بأي نوع من أنواع البلاغ، المقصود البلاغ بأي وسيلة. نعم يمسح عليها ويكفي، إلا إذا كسر إزالتها وجعلها على قدر جرح وجب، أما إذا كان ما تيسر يمسح عليها كله. نعم ولو بعد الطهارة الجبيرة ما يشترطها الطهارة، لو انكسر وجبرها على غير طهارة يمسح عليها الصلاة، هذاك الخوف الإمام هو إلا بين الطهارة. أما الجبيرة تعرض للناس من غير اختيار. يزكيها يبني على غلب الظن ويجعل الغض عليه ويزكي. إذا ما تيسر الله الإحصاء يجتهد. فإذا كانت يعني في غالب حسبان 30,000 يزكي 30، فإذا كان غالب أظنها 40,000 يزكي 40، وهكذا يعني يعمل بخيط إذا شق عليه الإحصاء. نعم نعم بلازم يدفع معنا ما دار في بلد إسلامية يدفع مع المسلمين مكان ولا يكلف الناس ينقع لك إلى بلد إسلامية، إلا إذا كان بلد إسلامية مقبرة المسلمين يدفع فيها، وإن نقلوا فلا بأس، وإن دفنوا في مقبرة المسلمين فلا بأس. يقول ما حكم زيارة مدائن صالح لقصد النزهة؟ لا يجوز، النبي نهى عن هذا، لا تدخل على أولى المعذبين إلا أن تكونوا بأس أن يصيبكم مثل أصابة. ما يجوز دخول عليها الإنسان يبكي ولا يمر عجل ولا طريق. نكتفي بهذا حتى يجي العشاء لأن السؤال العشاء نذهب العشاء لأن السؤال ما يقول إذا صلى رجل صلاة جهرية منفردة فنسي أن يقرأ جهرة وتذكر في الركعة الثانية هل يقرأ جهرة ثم يسجد للسهو؟ نعم فهل يقرأ جهرة يسجد للسهو؟ إن سجده أفضل ولا ما يسجد لأن الجهر والإفراد سنة مو بلا سنة. إن سجده أفضل ولا ما يسجد لأنه ترك سنة ما ترك واجبا. ما دام معه شك يستثير ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ما دام عنده تردد صلي صلاة الاستخارة ركعتين يدعو دعاء الاستخارة ويستشير معه اثنين ثلاثة أربعة حتى يطمئن حتى يشرح صدره. الحكومة واحدة إذا كان معذبين لا تعتى مثل حقة لوط وأشبه إذا عرف أنها محل معذبين يمر ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يقف عندها. نعم يمدي الظهر ثم يصلي ولو فات الجماعة يمدي إلا إذا أدركهم يصلون يصلي معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك يصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. هذه الزيادة ضعيف الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة وهو مسلم الصحيح. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم الصلاة من ترك فقد كفر. الزيادة هذه ومن لم يحفظ عيننا أن يكون له عند الله إن شاء عز وإن شاء غفر هذا غير صحيح غير ثابت. يأتي بخمس نعم يأتي بخمسة يتابع المصلون واللي ما يعمى عدم يسلم ولا يعيش الحمد لله. اللي ما يدري عن رأى يعني يعتقد أنه مخطئ يجلس ويسلم ولا يعيش واللي ما يعلمون يتابعون يصلون مع الخامسة اللي ما يعرفون سهو في الجهرية الجهرية سريع الجهرية يسمعونه ها بسم الله مستحبة ما عليش مستحب اسمها مستحب امين بالفريضه. نعم هذا معنى هذا معنى ان وجهين الا ذاته يعني كله هو وجهه كله وما صار وجه والباقي يموت لا لا لا, لا يهلك لا هو ولا وجه يعبر بالوجه لان العرب تعبر بالوجه عن الكل ويبقى وجه ربك ذو الجلال مو معنى يبقى الوجه والباقي يعدم لا المقصود اشاره الى انه يبقى سبحانه كله كل شيء هذا كله على طريقة العرف في لغتهم. نعم نعم شيء نعم تثبت هذه الصفة في الوجه يبيع جماعة المسلمين بهذه الآية وغيرها من النصوص. إيش الحج ما يصح لا لنعم وياكم من سبب على حسب الأولية فالأولية لا يحجز أحد. نعم نعم منهم مقتل إيش ضابط قتل مطاردة لصوص إيه؟ نعم نعم اللي في حق شهيد مطاردة الفجار أو قطاع الطريق أو أصحاب المخدرات أو أشبه ذلك إذا قتل فهو شهيد في جهاد. اجتهد اجتهد ان شاء الله ولو لما قال بعض الطلاب من المذاهب لا فأبى يكون الا لله. قد يعرض له طلب الوظيفه وطلب الدنيا لكن يجاهد نفسه حتى يحصل الاخلاص ان شاء الله والنيه تتعدل ان شاء الله. نعم. في العموم من حسنة بأشياء أمثالها إلى سبعة أثر، هذه حسنة بأشياء أمثالها وقد تتوعى إلى سبعة أثر مثل ما جاءت السنة يعم صلاة على النبي وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بأشياء أمثالها إلى سبعة أثر ما هو شيء. نعم. ما يزي لابد بعد الزوال، رمي بعد الزوال قبل الزوال يزي، وإنما يجزي يوم العيد قبل الزوال وبعده. أما يوم التشريق فالرمي بعد الزوال أو في الليل، يرمي في الليل ليلة 12 عن يوم 11 وليلة 13 عن يوم 12 لا بأس، الرمي بالليل لا بأس، ترى حذرا من الزحام. معنى صحيح ولكن ما أذكر فيه الشنادة صحيح، لا أذكر فيه الشنادة صحيح لكن معنى صحيح، متى وجدها أخذها. يسجد سجود التلاوة ثم يقوم مكبرا ثم إن شاء قرأ وإن شاء كبر الركوع محير، إن شاء قرأ زاده وإن شاء كبر الركوع بعدما يستتم قائما. ما ثبت إلا عند السجود بس خارج الصلاة. ما ورد في الشيء، بعضها لم يرى أنه يكبر لكن ما ورد في الشيء ولا ثبت، ما ورد في التسليم. أما في الصلاة تكبر عند خمس مرات، أما خارج الصلاة بعضها لم يرى أنه لا تكبير بكلية، ولكن أفضل يكبر عند السجود، لأن في حديث رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند السجود في خارج الصلاة. أفضل وأحوط أفضل، قلنا العلماء ما يشترطون ذلك لأنه خضوع لله، لكن أفضل في سجود التلاوة وسجود الشكر يكون إلى جهة القبلة. بين السيدة نعم، ويصح إلا بين السيد. شبهة وطى شبهة الوالد يلحقه. سنة سنة لا في مصلى، النبي قال في مصلى مثل ما في بيته في مصلى أو مريض في بيته في مصلى. لا في مصلى خاص، لكن إذا انتقل العلم يكون أفضل، لكن طلب العلم أفضل من جلوس بعد الصلاة بعد ما يسلم يرفع يديه ويدعو، لأن الرسول قال فليصلي ركعتين ثم يدعو. الجلوس لكن أفضل يصلي سنة مستقلة، هذا الأفضل. نعم زود يعني يختم ما في هذا، أقر النبي عليه بعض الأنصار قال الله كان بعض الأنصار يصلي بجماعته ويزيد قوله الله في كل ركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما تكتفي بلي قبلها؟ قال لأني أحبها. قال إن الله يحبك ما أحببته، فلو تظهر حبك إياها أدخلك الجنة، ولا يمكن عليه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي ما كان يفعل هذا، ترك هؤلاء ولو فعل فلا بأس. ما كان النبي يقرأ يقول هذا في كل ركعة. عمدة الفقه الموفق اختلف مختصرة ودليل الطالب ودليل المستقنة كلها دين كلها زينة مختصرة. عمدة الطالب دليل الطالب عمدة الفقه الموفق كذلك دليل المستقنة كلها لا بأس بها مختصرة نافعة تصير أساس نستفيد منها وننظر في أدلتها. لا هذا من عمل الصحابة والسلف وهم من عمل النبي ما هو في شأنه إنما فيه عمل بعض ابن عباس وعبد الله بن عمرو جماعة كانوا يدعون بعد الحج. لا أفضل ولا ما يضر أفضل يباعش المصدر ولو بعد طاح وش على غترته ولا على طرابيش ما يضر أو طرف طاقيته ما يضر إذا كانت الجبهة على الأرض والأنف على الأرض ولكن دونهما طرف غترته أو ربشته أو سجادة ما يضر. حسب فراغ حسب قدرة تيسر له انتقال من كتاب آخر إلى كتاب الآخر أفضل وأنفع. طيب يفرع إذا فرع من البخاري يقرأ مسلم بعد مسلم يقرأ أبي داود إذا فرع من البلوغ يقرأ منتقى لكن استعمل الناس استطاع ذو العلم. وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.